يقول يجتهد بعض الشباب في اخذ بعض مقاطع الفيديو يصفع بالامور الغيبيه مثل الصراط وغيره من باب التاثير على الناس لجعلهم يستشعرون تلك الامور الغيبيه، فما حكم هذا الفعل وما حكم نشره جزاكم الله خيرا؟ ان كان يصفها بذكر كلام يدل عليها كان يقول هو ادق من الشعره واحد من السيف ونحو ذلك هذا جائز، وان كان يصفها بصور الغيب لا يعبر عنه بصور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.